أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع بقى في جزء عامة وندخل في سورة الكافرون. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الآية دي عبارة عن تقعيد لضبط العلاقة بين المسلم والكافر. والحقيقة يعني نحن في هذا الزمان من أعوز الناس إلى هذا التقعيد، لأننا صرنا في زمان صارت المسائل بتلتبس على الناس، وخصوصا أنه في مقاطعات غريبة في قضية الولاء والبراء وتدخل الإنسانية والمعاني البشرية والأحاسيس الفطرية اللي ممكن يحصل فيها إشكال مع تحرير معنى الإيمانيات والولاء والبراء. فمن الأمانة بمكان إن إحنا لازم نتعلم وندرس علشان ما تلتبس علينا الأمور، لأنه الناس في هذه المسائل طرفين ووسط، في طرف مفرط تماما في الأحكام وفي طرف مفرط ومغالي بغير دليل من الشرع، وبينهم في النص تشريع الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بين طرف يعتبر أن كل الكفار ينبغي أن نقتلهم عن بكرة أبيهم، وكله زي بعضه، كله سيان، وما عندناش حد يلزمنا خالص في هذا الأمر. وبين طرف آخر يعتبر أن الكفار زينا ومننا وعلينا وكلهم زي بعضهم، بس بالتمييع، يعني يسوي في التشديد أو يسوي في التمييع. الإسلام فرق الكفار وجعلهم مش زي بعضهم، الكفار أنواع، ولذلك دي بتبقى أحكام موجودة بنشرحها برضو في أبواب الفقه بالتفصيل أنواع الكفار. طبعا إحنا هنتكلم عن الصورة لأن الصورة بتدور في فلك التطبيق العقدي على وجه الخصوص، إنما التطبيق من خلال الأحكام والجهاد. الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لذلك واجب على المسلمين أن يتقووا للجهاد في سبيل الله عز وجل لنشر دين الله عز وجل في ربوع المعمور. ولذلك تجد المسلمين ما كانوش بيقعدوا بالإسلام بتاعهم، لا، ينشرون الإسلام، يسافرون، يركبون البحار، يروحوا الأندلس ويروحوا في قلب المجر ومش عارف بلغاريا، وصلوا لحدود فرنسا وحاجات كتيرة، ومن هنا من الشرق وصلوا لقرب الصين وفتحوا بلاد ما وراء النهر ونزلوا في أفريقيا وحملات وراحوا لحد المغرب ونزلوا جوه. يعني قضية ان هم ياخدوا الإسلام لنفسهم ويقعدوا ساكتين هذه مخالفة للدين. الدين يلزم المسلم انه ينشر الدين. طبعا كانت في جيوش وكانت في قوه وكان في منعه وكان في سيطره ودوله اسلاميه واحده، فكانوا يبذلون هذا مع التشرذم والتقطع وسايكس بيك، وتحولنا الى افراد، يعني تحولنا الى مش عارفه حاجه وخمسين دوله، والاصل ان احنا حاجه واحده وكل دوله لها دماغ ولها ولاء ولها براء ولها وطنيه ولها تعصبيه وحاجات كده غريبه. فللاسف الشديد يحتاج المسلمين ان يعودوا الى دينهم عشان يفهموه الأول. لكن في زمن المجد الإسلامي كانت أهم مهمة للمسلمين هي دعوة العباد إلى عبادة رب العباد والخروج من عبادة العباد، دي أهم حاجة، نشر الإسلام، نشر التوحيد. وكان المسلمين يتعاملوا مع الكفار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، أول ما يروحوا يقولوا لأي كفار إحنا مش جايين هدفنا نموت ولا هدفنا نقتل، إنما يعرضون عليهم الإسلام، الإسلام إسلام وتسلم، بديتوا البلاد دي عايزينها تبقى بلاد مسلمين، تسلموا وتبقوا زينا وراس براس ونستوي بالإسلام، لأنه في الإسلام لا فرق بين مواطن وبين مغترب، بين أبيض وبين أسود، بين صاحب البلد الأصلي وواحد غريب عنه، لا، كلنا مسلمين نذوب في بوتقة الإسلام. طيب لا ما احناش عايزين نسلم، خلاص يبقى انتوا تبقوا على دينكم وتدفعوا الجزية للمسلمين مقابل انهم هيحافظوا على بلادكم وهيصونوها، وهذه الصيانة لازمة لحماية الافراد الذين يسلمون. ما هو مش كل البلد هترفض الاسلام، لا، هتجد كثير من الناس يسلمون، بل وكثير قد يتأخر اسلامهم ثم يسلمون بعد ذلك من المعاملة والحسن التعامل والدعوة بالمعروف فيدخلوا في الإسلام. فالإسلام مكن للمسلم في بلادي علشان يبقى له عزة ويبقى له منعة ويبقى له غلبة ويقدر يقيم شعائره، فيبقى الكافر موجود في بلاد المسلمين لكن يعطي العهد والذمة ألا يخرج على المسلمين ولا يحاربهم ولا يقتلهم، ويكون في صيانة المسلمين اللي هو العهد والذمة. وساعتها أهل ذمتنا، يعني زي ما كان شيخ الإسلام بيقول قبل ما أهل ملتنا، قال لهم تطلعوهم زي ما تطلعوا المسلمين بالضبط. وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حجيج من اعتدى على معاهد أو ذمية فيظلمه، يظلم مجرد أي ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحج ويحارب ويبقوا. ولذلك تجدي غير المسلمين طول عمرهم في بلاد المسلمين كانوا سعداء وعايشين ومتأنتخين وعادي خالص، وبيأدوا شعائرهم في دور عبادتهم والدنيا ماشية كويسة جدا، إلى أن يعني جاء الشياطين الحاقدين وسحبوا هؤلاء إلى أجندتهم وخندقهم ومعاركهم، فدخلوا معهم وتركوا ذمة المسلمين فاستحقوا هذا. النوع الثالث اللي هو يصر على الحرب ولا عايز عهد ولا ذمة وحاربه، هذا يتوجب على المسلم أن يحاربه جهادا في سبيل الله عز وجل كونه يحاربه. فيبقى الكفار مش كلهم زي بعضهم، في كفار هيأسلموا ويبقى زيك زيه، لا فضل قرشي عربي على مثلا حد من شرق آسيا ولا حد من العلوج غير الأعراب. انت عارفة العرب طول عمرها كان بيعتزوا بالعربية، يعني دي حاجة غريبة الناس ما مش متوقعة، بس العرب كانوا عمرهم طول عمرهم بيعتزوا بعربيتهم وبيعتبروا ان الأعجمي ده حاجة يعني ايه ده عجمي كده. فسبحان ربي العظيم، الإسلام قال لا، كلنا نستوي، العربي زي الأعجمي، الأبيض زي الأسود زي الأحمر، القرشي زي اللي مش قرشي، كلنا زي بعضنا، إنما نفضل بالتقوى بالإسلام. النوع الثاني هو الكافر الذي يبقى على كفره لكن يعيش في ذمة المسلمين ويصون عهود المسلمين ويحترم شعائر المسلمين، وله مطلق الحرية في تعبده بمعتقده في دور عباداته، لكن يراعي ثقافة المسلمين ويؤدي الجزية لبلاد المسلمين علشان هم بيتولوا مهمة الحماية والزود عن كونه فرد من أفراد المجتمع اللي عايش مع المسلمين. آخر حاجة المحاربين. القضية دي قضية التقسيم من حيث المعاملات والسلوكيات وما شابه. الصورة بتتكلم عن طبعا الصورة مكية أصلا، يعني قبل استقرار التمكين للمسلمين، قبل ما نخش في قصة المدينة والفتوحات وفتح الأمصار وفتح البلاد، لا لا خالص، من أيام ما كانوا المسلمين هم اللي لسه مستضعفين وهم اللي لسه قلة وقاعدين في مكة مضطهدين. والحقيقة المسلم من البنيان الإيماني النفسي بيبقى إنسان مختلف تماما عن غير المسلم. يعني تجد الإنسان الكافر حقود واسود وغلاوي وحاجة صعبة جدا جدا، بينما الإسلام المسلم أخلاقه ودينه بتهذبه، وتجد المسلم حتى في عز ما هو مستضعف لا يستطيع أن يكون حاقد ولا يستطيع أن يكون أسود، هو دائما شديد البياضة شديد الطهارة. ويمكن ده فرق شاسع في سلوكيات المسلم في المعركة والقتال وسلوكيات الكافر. يعني شوفي الكافر بيدمر للتدمير ويقتل للقتل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة قال لهم لا، ما تقتلوش لا طفل ولا امرأة ولا راهب في صومعتي ولا متعبد في عبادته، احنا مش رايحين نقتل للقتل، احنا اللي بيحاربنا هو اللي بنحاربه، انما اللي قاعد في حاله خلاص ما لناش علاقة بيه خالص. بينما الكافر لما بيحارب يقتل الاخضر واليابس ويقتل الطفل والصغير والكبير والمرأة وكله وحتى البهائم حتى الدواب. ثقافة مختلفة. احنا كمسلمين نهينا عن التمثيل بالجثث، ما تقدرش انت تمثل بجثة وتقولي ما هو كافر، حتى وان كان كافر هذا جسد انساني بشري خلقه الله عز وجل له احترامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قام لمرور جثة اليهودي اللي هي نفس اليهودي لما مات وقال أوليست نفسا، فكان له احترامه. إنما هم الكفار شوفي عملوا إيه، شوفي هند لما كانت كفرة ماذا فعلت وكيف مثلت وقطعت وبقرت البطن ومضغت الكبد وما شابه، شوفي كيف يفعلون في المسلمين الآن ويقطعوا الرؤوس ويقطعوا الأعضاء ويقطعوا، وسبحان ربي العظيم رمتني بدائها وانسلتي، يعني يبقى العيب فيهم ويلصقوه بالمسلمين والمسلمين منه براء، لأنه لا يمكن يعملوه، مش أخلاقنا. التعامل مع الأسرى مثلا، المسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأسرى معاه أمر بالإحسان للأسرى لدرجة أن الصحابة كانوا يتسابقون في الإحسان للأسرى، الواحد منهم عشان النبي أمر قال أحسنوا إلى أسيرهم، الصحابة الواحد يشيل من أكله ويدي للأسير ويراعي الأسير، انبهروا الأسرى من كتر الاحترام والإجلال، عشان ثقافة الإسلام ثقافة غير. وإلى الآن عبر الأزمنة والعصور تجد الأسير يتعجب من ثقافة المسلم في التعامل مع الأسير، بينما شوفي كيف يتعامل الكلب الكافر الحاقد مع الأسير المسلم عنده، تنزيع الأظفار والكهرباء في مناطق السوءات والعورات والتجويع والاضطهاد وكل أنواع الشرور، تسمعي شرور يندى لها جميل البشرية، يعني والله ما يفعلها الحيوان في الحيوان زميله، والله العظيم بعض البشر يعني نازلوا وسافلوا عن مقاييس ومعايير البشرية. مش محتاجين نرجع لأيام الأندلس ومحاكم التفتيش، لأن احنا في عصرنا يوجد الكثير من عقليات المحاكم التفتيش في كثير من البلاد للأسف الشديد تمارس مثل هذا النوع الغبي في التعامل مع المختلف. يعني الإسلام ليس كذلك، ثقافة المسلم ليست كذلك، الإسلام بيوطرها في إطار الفكر والاعتقاد. في التعامل الظاهر احنا بنتعامل مع بعضنا بالمعروف بالقسط بالعدل بما هو متوجب من حقوق الإنسانية، إنما الاختلاف الموجود بين المسلم والكافر في المجتمع المسلم هو خلاف عقدي فكري، يعني أنا أعتقد أشياء أنت تعتقد أشياء أخرى، خلاص أنا لا أطغى عليك وأنت لا تطغى علي، أنا أؤدي حقوقي وأنت تؤدي حقوقك في إطار البنيان المجتمعي، خلاص كده انضبطت المسألة. ولذلك زي ما قلت طول عمر أتباع الديانات الأخرى والملل الأخرى يعيشون في حياض الإسلام معززين مكرمين فرحانين سعداء، يعني حتى بشهادة الكنائس مثلا على سبيل مصر، الكنيسة على سبيل المثال الكنيسة المصرية في مصر لما ذكروا كيف كان الاضطهاد البروتستانتي للأرثوذكس والكاثوليكي للأرثوذكس المصري المصريين يعني شركائهم في الديانة بين قوسين، يعني لأنهم طبعا بيكفروا بعض بس بالنسبة لنا هم كلهم نصارى، ومع ذلك كانوا يضطهدون بعضهم البعض لدرجة أن البطريرك بتاع الأرثوذكس المصريين كان مستخبي، ما طلعش إلا لما عمرو بن العاص طلع وفتح مصر وأمن أهل مصر، طلع كان خايف من النصارى اللي كانوا حاكمين قبل ما يأتي عمرو بن العاص. ثقافة الإسلام ثقافة غير، حضارة الإسلام حضارة غير، اوعي تسمعي لحد يملي عليك عارفة نفس البيت ده هو الله رمتني بدائها من سلتي، يتهمك بما هو داء ومرض وخبث وسوء. احنا كمسلمين لسنا في عوز للدفاع، لانه ليست عيوبنا وليست امراضنا وليست اخلاقنا، احنا غير، احنا ربانا الاسلام. فاللي ثابت وموجود بين المسلم والكافر هو المخالفة الفكرية العقدية، ودي مهمة جدا، لانه ما ينفعش ابدا يحصل تمييع بين المؤمن والكافر بأي دعوة بقى، بدعوة الإنسانية والحنية والرقة، ولا يبقى الخلاف العقدي الفكري جزء أصيل، بل هو الركن الأصيل في معتقد المسلم يجعله مسلم، وكذلك الكفر معتقد الكافر يجعله كافر. ولذلك ليسوا سواء، الكافر ليس كالمسلم أبدا. ما تقوليش ما احنا كلنا بشر وولاد آدم وعندنا إنسانية، لا لا لا لا خالص، في فرق بين المسلم والكافر، المسلم له الجنة والكافر له النار، هذه إرادة الرب الذي خلق. الله عز وجل في هذه المرحلة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدح بهذا التباين وهذه المغايرة بين الكفر والإيمان، وهو في عز الاستضعاف، يعني خدي بالك الصورة مكية، وفي عز استضعاف المؤمنين، يعني في عز القهر والاضطهاد وما شابه، ومع ذلك الصدح والصدع بالمغايرة العقدية المغايرة الفكرية المغايرة الإيمانية بين المؤمن والكافر مهمة جدا، ليس فيها تمييع. ولذلك تجدي في زمن الاستضعاف لم يكن هناك نفاق، لأنه المؤمن يصدح بمعتقده في مقابل الكافر المسلط المسيطر، بخلاف بقى في أزمنة التمكين لما المؤمن يصدح تجد الكافر عنده من التمييع وركوب الموجة والتلون ما يجعله ينافق، فيظهر النفاق في أزمنة التمكين. إنما في أزمنة الاستضعاف ما فيش نفاق. نفاق ليه بقى؟ المؤمن يصدح بمعتقده والكافر متسلط عليه، والمؤمن لا يهادن في دينه إنما يصبر ويحتسر يحتسب. يقول الله عز وجل للنبي قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدل على لزوم البلاغ وثبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسيلة في بلاغ التشريع للناس. كل الآيات اللي فيها قل تثبت أن التشريع لازم من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل البدع وأهل الضلال الذين يريدون أن يعطلوا النص القرآني والنص النبوي بطريقة حدثني قلبي عن ربي، هؤلاء كذابون مختلقون ضالون مبتدعون. إنما لا يكون وصول إلى الجنة إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن يلج الجنة ولا أن يدرك مرادات الله عز وجل إلا من خلال المنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فهو مأمور بالبلاغ ونحن علينا السماع لما أبلغ به. قل أيها النبي، قل يا أيها الكافرون، هذا خطاب شديد اللهجة عالي الارتفاع، مع أنه زي ما قلت لك في زمن الاستضعاف، إلا أنه يوضح موطن المغايرة بيننا وبينكم. المغايرة بيننا وبينكم ليس أهل الحضر وأهل الريف، ليس أهل مكة وأهل البادية من الأعراب، ليس العربيين والأعاجم، ليس البيض والسود، لا خالص، إنما هو المؤمنين والكفار. والخطاب إذا خرج من خندق المؤمنين يخاطب الخندق الآخر بكل أنواعه، بكل تفعيلاته، بكل تبديله وتوفيه. أيها الكافرون، الكافرون هم الذين كفروا بالله عز وجل، والكفر في الأصل هو التغطية، ولذلك يسمى الزراع بالكفار، زي ما في سورة محمد في آخر الآيات يعجب الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الزراع والكفار اللي هم بيزرعوا النباتات، المزارعين يعني. ليه؟ لأنه بيغطي الحبة في الأرض يحطها ويروح مغطيها بالتربة، فتسمى كافر لأجل هذا. فالكفار سموا كفارا لأنهم يغطوا دليل الفطرة في النفوس، يغطوا الأدلة والمعجزات والعلامات الواضحة المثبتة لنبوة النبي، فيجحدوها كأنهم ما يروها، كأنهم دفنوها فتغافلوا عنها ولم يروها. ولهذا كان الكفر من أبشع الذنوب، لأنه تغطية للحق، جحود له، إنكار له. وشوف أهل الكتاب مثلا اللي هم شديد الكفر، والله عز وجل نسبهم إلى الكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مثلا على سبيل المثال، نسبهم إلى الكفر. ليه؟ لأنهم كانوا من أكثر الناس معرفة بوصفه وعلاماته والأشياء الدالة عليه، لدرجة أنهم عرفوه من وصفه، لم يلتبس الأمر على أحد، كانوا يعرفونه أنه هو، ومع ذلك جحودا وعنادا وتكبرا واستبقاء لكي يكونوا هم أصحاب الحل والعقد في الدين، قالوا لا، ولا هنغطي الأمر، هنجحد، لا مش هو، يعرفون لكنهم يغطون الحق ويجحدون. هذا هو الكفر. كل من غطى عقيدة الإسلام وإيمان الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكفار. قل يا أيها الكافرون، هذا نداء مباشر، خطاب مباشر. أنت تستشعري في هذا النداء كأنه النبي صلى الله عليه وسلم واقف على منبر وبيبين وبيصدح صلى الله عليه وسلم، وبيفارق وبيفاصل وبيحط النقط على الحروف، وماسك كده خط وبيعمل فريق وفريق، علشان تبقى على بصيرة، علشان تنتمي وانت عارف انت في اي فريق، علشان لما الخط يشد ما تقفش على حافية الخط او على الخط نفسه، انتمي ايمان او كفر، يا اما تكون من الذين امنوا يا اما تكون من الذين كفروا. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرون، يقول قل يا ايها الكافرون، ايها الكافرون الخارجون عن طاعة الله عز وجل، المنكرون لربوبيتي والالهيتي، لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا أعبد أي لا أقوم بالعبادة. أعبد طبعا العبادة هي الذل الشديد مع الحب الشديد لذلك المعبود. ولذلك للأسف الشديد في بعض الناس يقول لك معبودة الجماهير، معبود الشباب، اللي هو يعني شدة الحب لمرحلة الجنون وبذل النفس والتذلل لهذا المعبود يعني. وهذا مما لا يصح أبدا أن ينسب لغير الله عز وجل، لأنه لا معبود بحق إلا الله، كل ما سوى الله من المعبودات باطل، وده معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتخذ معبودا سوى الله عز وجل. ومن البشاعة بمكان أن احنا ننسب الأشياء بتسمية معبودات معبودات معبودات، بتتعبنا جدا في التاريخ، ومش عارفة الإله إيه والإله إيه والإله إيه والمعبود إيه. يعني المفروض أن احنا نقول يعني هذه أقوالهم الكفرية ولا نتساهل في إرادها، اللهم اهد المسلمين. فالشاهد أنه العبادة هي أهم ثمرة من ثمرات الإيمان، لأنه أنت لما تؤمن به ربا تبتدي تتأله، وتتأله يعني تعبده بشتى أنواع العبادة التي أمرك بها. لما بنيجي نقول في الاصطلاح يعني إيه عبادة، بنقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والباطن. وإذاك ما بنعودش نعد ونقول والصلاة والصيام والزكاة، لا، أنا بقول كل ما شرعه الله عز وجل من محابه ومراضيه ظاهرا وباطنا هي عبادة، ما دام هو شرحها تبقى عبادة من محابه ومرضيه سبحانه وتعالى. فكل ما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعبد به الصحابة هو عبادة لله عز وجل، هي المرادة في تحرير معنى العبادة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينفي التعبد مطلقا، لا أعبده يعني لا أباشر أي نوع من أنواع العبادة مطلقا. وإحنا قلنا بقى معنى العبادة الحب والتذلل والطاعة والتعبد والإتيان بالأوامر كما أمر وترك النواهي كما زجر وهكذا. لا أعبد أي نوع من أنواع العبادة، ما تعبدون، ما تعبدون العلماء قالوا إما أن تحمل على أنها مصدرية أو تحمل على أنها بمعنى اسم موصول. فلو قلنا بمعنى اسم موصول المادي تبقى الذي تعبدون، لا أعبد الذي تعبدون، وده قول المفسرين، أي لا أعبد الآلهة والأصنام والأوثان التي تعبدونها. أو ما المصدرية يعني لا أعبد بكيفية عبادتكم، عبادتكم مصدرية تتحول من تعبدون إلى عبادتكم، يبقى لا أعبد عبادتكم، أي عبادة تبذلونها لأصنامكم، أي أنساك تفعلونها لمعبوداتكم أنا لا أتعبدها، سواء حملناها على المعبودات أو على كيفية العبادة، هي بتصب في خانة تحرير قضية التعبد. المؤمن مأمور بأن يعبد الله عز وجل على الكيفية والصفة التي أرادها الله عز وجل، يعني أنت لازم تعبد. ولذلك بيان ما هنا مهم جدا، سواء حملناها على الاسم الموصول يعني عبادة الأصنام، أو حملناها على المصدرية كيفية التعبد للأصنام، كلاهما يدل على المفاصلة بين المؤمن والكافر في هذه القضية الخطيرة، قضية التعبد. فأنت كمؤمن لا تعبد الآلهة التي يعبدها الكفار، ولا تتعبد بالكيفية التي يتعبد بها الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالمشركين، نهانا عن التشبه بالنصارى، نهانا عن التشبه باليهود، لا يجوز لنا أن نتعبد على أي تعبداتهم، ولا أن نتمثل ولا نتشبه بتعبداتهم، لا يسعنا أبدا. حد لمض بيجي كده ويقول لك طب بس ازاي يعني، ما في حاجات هم بيعملوها واحنا نكون بنعمل، يعني هم مثلا عندهم صلاه واحنا بنصلي، بلاش نصلي بقى. لا، ما اثبته الشارع وابقاه نحن عندما نفعله، نفعله لانه ديننا، مش بنفعله لانه دينهم، لا، بنفعله لانه ديننا، وما دام اقره الشارع فصار ديننا. إنما محل المغايرة هنا هو ما كان في معتقداتهم وعباداتهم وديانتهم وليس عندنا، يعني الحاجة بتاعتهم اللي مش موجودة عندنا كمسلمين لا يجوز لنا أن نأخذها منهم، لا يجوز لها أن نتشبه بهم. وإن كان للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ من 1400 وأكثر سنة وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزرعا بزرع. الله، على الرغم من أنه لا أعبد ما تعبدون بهذه الوضوحة، إنما للأسف الشديد مع زيوع الجهل وشيوع الخسة والهزيمة النفسية واستضعاف النفس تجاه كل ما هو كفري مختلف، تجد المسلم من أضعف الناس للأسف الشديد. فتجد بلاد المسلمين يحتفلون بالكريسماس ويحتفلون بعيد الميلاد المجيد، ويحتفلون بمش عارفة بالهالوين، ويحتفلوا بالفالنتاين، هي إيه اللي بيحصل؟ هو في إيه؟ هو أنتوا بتعملوا زيهم ليه؟ هو انتوا بتقلدوهم في كل حاجة ليه؟ انتوا مش عايزين تتزيلوا عن الكفر وأهله وتنفروا من الكفر وأهله؟ كل ما اختصهم به لا يسعنا أبدا أن نضاهيهم فيه ولا أن نشاكلهم فيه، بل بالعكس ده احنا ينبغي علينا أن نخالفهم، يعني خلف خلاف خليفة خلف خلاف، اللي يعملوا احنا نعمل عكسه. فالمسألة محتاجة والله، أنا يمكن ذكرتها كتير بالتفصيل في فقه الزينة وإن شاء الله تتكرر معنا، لأنه للأسف الشديد كثير من المحاكاة تظهر في اللباس وفي الهدوم وفي طريقة الأكل وطريقة الشرب وطريقة تصفيف الشعر وطريقة الحياة يعني وفي الزينات وما شابه. فالمسألة محتاجة تحرير والله، اللهم استرنا. الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه أن يصدح بقضية البراء من الكفر وأهلي ومعتقدي وآلهتي وطريقتي وهيئتي وصفاتي وأفعالي كله كله كله، لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد هنا على سبيل وصف الحال، أنا لا أعبد الآن، أنت عارفين الهمزة من حروف المضارعة، يعني لا أعبد الذي تعبدونه الآن، هذا هو حالي. وفي نفس ذات الوقت ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم كذلك لا تعبدون الذي أعبد، ولا أنتم أيها الكفار الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عابدون أي قائمين بالعبادة. طبعا أنا قلت معنى العبادة إجمالا علشان هي متكررة معنا في الصورة، يعني منصاعون محبون متذللون للإله الذي أعبده، فأنتم لستم عابدون لما أعبد، ما أعبد برضو بنفس الما في الصورة كلها، إما محمولة على المصدرية وتبقى كيفية العبادة التعبد نفسه، أو على الذي وتبقى المراد بها تعيين الآلهة، يعني ولا أنتم عابدون الذي أعبد الله عز وجل، أو ولا أنتم عابدون تعبدي بطريقتي وتحديد العبادة وهيئتها وصفاتها، كوني أنا أطيع الإله وأنتم لا تطيعون، كوني أسمع لأمر الله وأنتم لا تعتقدون، كوني أفعل ما أمرني الله عز وجل به وأنتم لا تفعلون. لا ولا أنتم عابدون ما أعبد. الحتة بتاعت لا أعبد ما تعبدون هي الأول الاعتداد بالنفس والثبات على السلوك الإيماني والاستقرار على الأرض الصلبة اللي انت فيها كمؤمن، بدأ بنفسه، وبعدين نتيجة هذا مع الغباء الكفر مع عند الكفر مع تعصب الكفر، تجد الكفر يحرص على أن يكون في أقصى الشمال، في أقصى الضد، في أقصى المخالفة لحالك كمسلم، فتجد الفجوة والهوة تتسع بين الإيمان والكفر. كل ما تتسع الهوة بين الإيمان والكفر اعرف ان الإيمان صراح والكفر صراح، كل ما يقربوا من بعض كل ما تطلع أجيال من التمييع والفساد والضلال والخيبة. هي دي إشكالية والله، ولذلك لو يسيبونا كده ننفصل عن بعضنا هتبقى خلاص فسطاط إيمان لا كفر ولا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، وساعتها هتبقى الحرب بين الحق والباطل حرب فاصلة ماحلة فعلا فعلا يعني، إنما طول ما فيه اللي في النص دول هم اللي مبوظين الدنيا، لأنه ربنا اللي قال كده لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمة. يا بس يتزيلوا أهل الإيمان بس اللي رايحين يقفوا جنبهم، رايحين تقفوا جنبهم ليه؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون الإله الذي أعبد ولا بطريقة التعبد الذي أتعبد بها، فأنا مسلم. لازم يبقى المسلم عنده هذا الشعور بالعلوية. للأسف الشديد إحنا عندنا هزيمة نفسية شديدة جدا تجاه كل ما هو كفري، يعني الماديات الكفرية، العربيات والموبايلات والكمبيوترات والمستشفيات والمطارات والفنادق والصناعات، يعني في عندهم نهضة حالية. صحيح هم يعني واخدينها مننا يعني، بس هي هم اتبعوا السنن الكونية، اللي بيشتغل وبيتعب بيعطى، احنا تراخينا وتكازلنا فنمنا ووقعنا، ولو غيرنا لتغير حالنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو غيرنا حالنا من الخور والخزلان والابتعاد عن دين الله عز وجل، عدنا الى ديننا لردنا الله عز وجل الى المجد والعز والسؤدة والاتحاد والرفعة. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على استقرار الوضع في الحال في الـ في الـ في الواقع أنني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا زيك ولا أنتم زي، ولا أنا بعبد اللي أنتم بتعبدوه ولا أنتم بتعبدوا اللي أنا بعبده، ولا أنا بعبد بطريقتكم ولا أنتم بتعبدوا طريقتي، إحنا مختلفين تماما. كده كويس، كويس جدا. المفاجأة في اللي جاي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هو الكلام على الاستقبال. الاستقبال يعني لأنه قال ولا أنا عابد، أنا لن أكون في المستقبل أعبد الذي تعبدون ولا أنتم في المستقبل تعبدون الذي أعبد، على حملها على الذي، حملناها على المصدرية هتبقى ولا أنا في المستقبل أعبد بكيفية تعبدكم ولا أنتم في المستقبل تتعبدوا بكيفية تعبدي. الحتة دي فيها حتة مهمة جدا، وهي هل يسع الإنسان أن يتكلم عن المستقبل بالحسم والجزم؟ آه، يسع أن يتكلم عن المستقبل بالحسم والجزم الإجمالي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هنا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة كلها، وهي إرادة المفاصلة والثبات بالنسبة للأمة. يعني الأمة كلها لا تذهب ولا تحيد ولا تسقط ولا تبيد، دائما يبقى هناك حتى في عز الاستضعاف فئام من الناس على الحق، على الثبات، على السنة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يا الحتة دي في الحديث بتوجع القلب، مش بس خالفهم، لا خذلهم. كم من أقوام يشبهونهم لكنهم يخذلونهم، قطع نظر عن خذلهم ليه، وقاعدين نقول احنا مضطرين، احنا مش عارفين، حيلة بيننا وبين رغبتنا في نصرتهم، لكن يبقى في النهاية خذلناهم، مش عارفين، مش واقفين يعني كما ينبغي ان تكون الوقفة. لكن يبقى هؤلاء الفئام الصادقين المخلصين المنصورين، منصورين بالله لا بنا، منصورين بالله لا بالناس، منصورين بالله لا بالأعوان، منصورون بالله صدقا، لأنهم الأصدق والأخلص، لأنهم الأكثر إيمانا والأكثر ثباتا، ينصرهم الله عز وجل. وهذه الوعد الرباني قائم، ولذلك لا ينقطع الإسلام عن الأرض. يعني في آخر الزمان يبقى أقوام يقولون الله الله بين يدي الساعة، لما تأتي الريح تقبض أرواح المؤمنين يفضل الكفار عليهم تقوم الساعة على شر الخلق، إنما حتى ذلك الوقت يبقى مؤمنين وكفار، يبقى إيمان وكفر، يبقى إسلام وكفر، والصراع قائم. هم يريدون أن يحيدوا هذا الصراع بدعوة الدين العالم الجديد، الدين الإنساني، الدين الإبراهيمي، الدين المش عارف إيه، أي حاجة يقولك حط الناس على بعضها وخلينا كيوتة ولطافة مع بعضينا. لا حضرتك أنت فاهم غلط، لا يوجد عندنا إلا إسلام وكفر، ما فيش إلا كده. المسلم لا يعترف إلا بهذا، لا يوجد دين إلا حق إلا دين الإسلام، كل ما سوى الإسلام كفر، كل ما سوى الإسلام بالنسبة لي ضلال، لا يجوز لي أن أقره ولا يجوز لي أن أتعايش معه تعايش المتقبل، تعايش المعتقد. وهم الكفار قالوا للنبي كده، كانت من ضمن الأفكار أنه ما تيجي تؤمن بإلهنا حبة ونؤمن بإلهة حبة ونحلها منعا للمشاكل وتقطيع الأرحام والعداوات، خلاص أنت شوية وإحنا شوية، اعبد معنا آلهتنا حبة وإحنا نعبد آلهتك حبة. لعلمك بقى كل الكفار يقبلون هذا الطرح وإلى قيام الساعة، عنده استعداد يبيع باطله في مقابل إنه ياخد منك حبة من ثباتك على الحق، ويقول لك كده طب بص أنا هسمع الحق بتاعك بس بالمقابل أنت تسمع شوية من الباطل بتاعي. أنا كمسلم لا لا لا، أنا ما بسمعش باطل، عايز تيجي تسمع الحق بتاعي أهلا وسهلا، مش عايز ما تلزمنيش، عايز تدخل في الحق بتاعي على عيني وراسي، مش عايز ما تلزمنيش، أنا لن أترك الحق بتاعي لأستقطبك. هذه من زمان الهزيمة النفسية والتصاغر اللي احنا فيه، أنه تجد الإنسان عنده استعداد أنه يفرط في أشياء من دينه بدعوة أصل هتنفر، أصل كده يعني هيحصل إشكالية في التعامل مع الآخر بين قوسين الكافر، يعني ما احنا عايزين نستقطبهم، استقطبهم بأن ضيع ديني، استقطبهم وادلهم على الحق باني ابيع انا الحق اشيل منه حته وارميها، وكل ما كل حته في الدين مش عاجباهم اقول لهم لا لا دي مش في الدين، مين اللي قال لك؟ لا ده انت فاهم غلط، ودي كمان مش عندنا، ودي كمان مش عندنا. ما عندناش جهاد، ما عندناش تعدد، ما عندناش ختان، ما عندناش المراه نصف الرجل في الميراث، ما عندناش كل حاجه، مش ما عندناش ما عادش عندنا حاجه حضرتك كده، ما عادش عندنا دين. تقولي عشان ادعيهم ليه؟ وانا عندي حاجه ادعيهم ليها؟ ما انت كده ضيعت الدين كله حضرتك، ضيعت الاحكام والتشريعات، وضيعت الولاء والبراء، وضيعت افعل ولا تفعل. هتدعيهم ليه بقى؟ ما تتلهي، انت كده ضيعت الدين اصلا. انت مش شغلتك تهدي الناس، ولا يلزمك يجوا ولا ما يجوش، انت شغلتك فقط الدلاله على الحق. اهو ده الحق، اللي عايز ياخد ياخد، اللي مش عايزه حر في نفسه. بس انت لا تضيع الحق بعرضه بصوره سيئه، انما اعرض الحق بحق، وبعد كده ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انما بدعوى استقطاب الاخر نفضل نميع نميع نميع، وما اكثر الدعاء الذين ينطلقون من باب التمييع. انا مش عايز اغلط بقى، مش عايز اغلط في حد، بس والله قلبي يؤلمني كلما اطلعت على بعض بين قوسين الدعاء، للاسف مشهورين جدا. انا بشوفهم بقول هو ليه احنا عمالين نتشبه ونتلون ونتشكل شكلهم؟ تقولي عشان نوصل لهم. اوصل لهم بايه وانا عماله اقلع حته حته مني؟ عبال ما اوصل لهم هبقى لابس شورت. هجيبهم ايه للشورت يعني هم عراه لبسهم شورت؟ طب عملنا ايه حضرتك؟ انا عايز اجيبهم للدين الساتر، عايز اجيبهم للحق التام. انا مش محتاج ابدا ان انا كل ما عدي اقلع حته، كل ما عدي اقلع حته من دي، كل ما عدي اقلع حته من معتقد، الا ما عدي اقلع اعلى حته من السنن اللي انا متمسك بيه. ليه؟ حاجه غريبه جدا. مش عارف انا ايه الهم اللي احنا فيه ده. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. انا مش عايز افتح في الموضوع ده لانه ذو شجون عندي، والله احيانا عندما اخلو بنفسي ابكي، والله ابكي تحسرا وتالما على ان يصاب المنهج من قبل من كانوا في يوم من الايام ينتسبون اليه، فلما تسلقوه تركوه. يخص عليك، انما بدات به وادعيت انتسابا اليه، دلوقتي بقى كخه وحش وهو اللي يمنعك من العالميه والوصول الى الاخر. يخص عليك، بئس انت. أي والله بئس أنت. المسلم الآن زي بكرة زي بعد 1000 سنة. أنا الآن أعبد إلهي الذي أعبده، ولا أعبد آلهتكم التي تعبدون. وبعد 1000 سنة ما أنا بعابد آلهتكم التي تعبدون، وسأظل أعبد إلهي الذي أعبده. خالص القصة، إني ثابت، إني مستقر، إني دائم، إني كالجبال الرواسي، كالشم الرواسي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الآية هنا، الله عز وجل هذا خطاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنا عابد ما عبدتم. يعني وبعد سنة، بعد 10,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة، عمري ما أنتقل إلى عبادة التي تعبدون، ولا أتعبد بالكيفية التي تعبدون. الإسلام الحقيقي الأصلي هو ده. طب والمسلمين اللي لونوا وشكلوا وعملوا كوكتيل بين الاسود والابيض وعملوا كروهات؟ انا لسه قايلها في الحديث في سوره الكوثر، سبحان ربي العظيم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. انتوا بتعبدوا حاجات غريبه وبطريقات غريبه ومش دي هدي. سحقا سحقا لمن بدل بعدي. لا ينقطع الخير ولا الاستنان ولا الثبات في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الثابتين على الحق الدائمين عليه حتى تقبضنا ونحن عليه. اللهم ثبتنا وأحبابنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. للأمانة، هل يدخل في هنا أي خلاف فقهي أو انتقال من رأي الرأي مخالف؟ لا لا لا، القضايا الفقهية والتنوع في الأقوال الفقهية، ما دام الإنسان يتبع الدليل ويدور مع الدليل خلاص ما فيش مشكلة خالص. الإمام الشافعي غير شيئا من مذهبه، الإمام أحمد غير في فتاوي، المسألة دي كعلميا مقبولة. بس المهم أنه ينطلق الإنسان من متابعة الدليل، وليس التخفف من التعصب، التخفف من التشدد عشان نقترب من الآخر، لأنه الحجة دي بئسة الحجة. لا، انت مش مفروض تبيع دينك عشان الاخر ينبسط منك, عشان الكافر يتقبلك. انما انت ممكن كنت بتعمل حاجة ما انتش بتعملها لان اكتشفت ان الدليل مش يدل على اللزوم, او يعني انا كان الدليل فيه منزع بين العلماء. فلازم المرجعية لاجل الانتقال من فعل الى الفعل لازم تبقى مضبوطة في عقل طالب العلم, أو حتى في عقلية المقلد لطلبة العلم. فالانتقال بين قول وقول إذا كان معتمدا على الكتاب والسنة وفهم الدليل هذا لا إشكال فيه, هذا ديدن العلماء. إنما الانتقال من الحق إلى أي صورة مصطنعة مختلقة بين قوسين وسطية يزعمون حاجة كده عبارة عن كروهات ولا رمادي, وبدعوى التوسط والاعتدال والوصول إلى الآخر واحتواء الآخر وجلب الآخر, ما شاء الله عنه ما جلب وأنا مالاً, يعني أنا أبيع نفسي لأجلي هو؟ يعني أنا بعد ما كنت أبيض قشطة أدهن نفسي شوية يسود عشان أبقى رصاصي عشان يتقبلني؟ ما شاء الله عنه وتقبلني, أعمل بيه يعني؟ هيفيدني في إيه؟ تقولي ما هيتهدي على إيدي إيه إذا كنت أنا نفسي بوظت؟ إذا كنت أنت كده لما بقيت كاروهات كده أنت نفسك أحدثت ابتدعت. الثبات على الحق مهم. كيف أثبت على الحق؟ للأمانة اعرفوا الأول يعني, شب بس ما تثبتيش يعني في ناس تلاقيها ماسكه في حاجات تقولي كده هثبت على الحق. على فكره هي مش واجب, مش عايز اقول لك ولا مستحب كمان. انت هتثبتي على ايه؟ ما تركزي شويه, هو ماسك في فتله وخلاص. لا, الثبات هو ان تتمسك بالحق, اعرف الحق ثم تمسك به. يعني بس نبقى عشان نبقى فاهمين, يعني انت بتشوفي بعض الاخوات مثلا في التمسك يعني صراحه مش عارفه ليه يكسر في الاخوات الجهل الصراحه, يعني بتلاقيها متمسكه. طب متمسكه بايه حضرتك؟ ده مش من الدين اصلا, متمسكه بيه ليه؟ حاجه غريبه قوي والله. انا جالي فيديو عن مش عارفه احياء صلاه الرغائب في بلد من البلاد بسبب ركب, والله العظيم مش عارفه اعيط ولا انهار ولا اضحك على الخيبه. يعني هو انتوا كده بقى متمسكين والعودة إلى دين الله عز وجل؟ يعني ما شاء الله البلاد عادت إلى دين الله عز وجل فبتحيي البدع؟ ما شاء يا دي خيبة النعمة والله العظيم, حاجة هم. ويقولك احنا عدنا لتمسك, تمسكنا بالبدع؟ لا إله إلا الله, الواحد مخه هيلسع والله. يا جماعة اعرف الحق لتتمسك به, اعرف الحق الاول عشان تتمسك بيه, ما تمسكش في اي حاجه وتقول انا متمسك. متمسك بايه؟ ما يمكن انت متمسك بالباطل. لازم تتعلم دينك, لازم تتعلم عقيدتك, لازم تتعلم عبادتك, لازم تتعرف كيف اعبد الله عز وجل وما هو الله. ما هو احنا لو حملناها على المصدريه والاسم الموصول, عارفه لما اقول ولا اعبد الذي تعبدون, قال الاله, هذا هيستلزم عشان اعرف الذي اعبده, يبقى العقيدة كلها. طيب ولا أعبده كيفية تعبدكم المصدرية, يعني ولا أعبده تعبدكم, ده يستلزم منهجية العلم كيفية التعبد. يعني جيزني أنا أقول على الرأس من الأمر الأول العقائد وعلى الرأس من الأمر الثاني الفقه. يعني لازم تبقى عارف الإله اللي انت بتعبده وتتمسك بعبادته والعبادة اللي أمرك بيها هذا الإله عشان تتمسك بيها, ما تبقاش بسك في الهوى وانت وقتول أنا متمسك وبسك إيدك قوي وانت حاطط جوه مفيش حاجة خالص, تمسك بهوى إن لم تكن مسك بالباطل يعني كمان. فلازم تعرف الحق عشان تتمسك به, تتمسك به الآن وتتمسك في مستقبلة. والمكرم الذي شرفه الله عز وجل بالثبات, اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وهذا أشرف مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مصرف القلوب الأبصار صرف قربنا إلى طاعتك, لأنه أنت الآن تعبد بكرة الله أعلم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. يبقى الحق ثابت, يبقى الإسلام ثابت, لكن هل أنت تبقى فيه؟ هي دي المشكلة. يعني كم من إنسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وإن الرجل لا يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا. الحديث طويل فيه تبديل وتوفيق عجيبة جدا, من ضمنها هذا, وده أصعبهم على الإطلاق. في واحد يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا, ماشي بتودع على بعضها, إنما يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا, صعبة شديدة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر, هو ده اللي تخاف عليه. خاف على نفسك. يا ريت الأخوات اللي هم عايشين قضيه الإسلام وعايزين يعيدوا صياغة الإسلام وتعديل الإسلام لخدمة الإسلام, لا حبيبتي اطلعي في نفسك, الله يصلح حالك. الإسلام ثابت وباقي, دوري انت بس على نفسك, احرصي على انك تعرفي دينك, تعبدي ربك, تثبتي على شرع الله عز وجل, تثبتي على طاعاتك, تثبتي على عباداتك, تثبتي على الحق اللي عرفتيه. بلاش بقى الكليات اللي انت اصغر منها اصلا وتحسيها بتتكلم على انها شيخ الاسلام وهي اصلا شيخ. لا لا لا، ركزي في نفسك. يوشك أن يكون خير مال المرء غنمات يتتبع بين شعف الجبال ومواطن القطر، يفر بديني من الفتى. يعني وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. بلاش الاستغراق في الشأن العام لدرجة التقصير في الشأن الخاص. الآلة أحيانا ما بتجيبش. والله بعض الذين ينصبون أنفسهم أنهم مصلحين الجيل للأسف الشديد رأينا كثير منهم فتن، فتن بالشهرة، فتن بالمال، فتن بالنساء، فتن بالوجاهة، فاضطر يتنازل لأجل هذه الفتن التي تلاعبت أمامه فاستدرجت. تعملش نفسك كبير، لا تستشرف الفتن، خليك على قد حالك، اعرف دينك واثبت عليه واسترنا يا رب طلعنا منها على خير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا في الآيات ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ديمومة المفاصلة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هو ده المراد من الآيات. المراد من السورة بتقول كفر وإيمان، أيام النبي كفر وإيمان صلى الله عليه وسلم، وبعد 1000 سنة كفر وإيمان، وبعد 2000 كفر وإيمان، 3 كفر وإيمان، 5 5000 سنة كفر وإيمان، وإلى ما قبل قيام الساعة كفر وإيمان. مفيش مرحلة هتبقى كفر بس أو إيمان بس أو حاجة في النص اخترعها جديدة، هي كده ملهمش تالت، فريقاي لا ثالث لهما، يا كفر يا إيمان. من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم بالمنهجية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان. من كان على منهجية الكفار وأبو جهل وأبو لهب ومش عارفة والعصر كلهم، من كان على منهجية الكفار من قريش يعبد الذي يعبدونه الكفار من قريش وغيرهم، منهجية الكفار يعبد الذي يعبده الكفار بمنهجية وطريقة تعبد الكفار فهو تبعهم، خلصت القصة. ولذلك في المسألة يأتي هذا الخط الفاصل بين الخندقين، أهو لكم دينكم ولي دين. شفت الخط؟ مفيش حتة في النص خالص، انتوا ليكوا دين وانا ليا دين، ده جهة ده جهة، دي طريقة دي طريقة، دي منهجية دي منهجية، ده لكم ده ليا، مالناش دعوة ببعض خالص. في الدين، في العبادة، في العقيدة، في التعبد، انتوا غيري انا غيركم، مفيش مساحة مشتركة خالص. تقولي مش انتي قلتي الانسانية والتعايش؟ ليس في الدين، في الحياة العادية، في الأمور العادية موجودة. ولذلك لما قلت إن الكفار متعايشين مع المسلمين لهم دور عبادتهم يفعلوا فيها اللي هم عايزينه، إنما في الأمور العامة يلتزمون في الأحكام المرور وأحكام مش عارفة الجنايات وأحكام مش عارفة البيع والشراء، مش ملتزمين بأحكام المسلمين، إنما قضاياهم التعبدية وآلهتهم التي يعبدونها كل واحد في جنبه هناك، هم في دور عبادتهم والمسلمون هم الإسلام هو الدين السائد المنتصر الذي يتحكم ليخدم أولياء الله عز وجل ويصونهم ويزود عنهم. وما استضعف المسلمون إلا بضعف الغالبة في بلاد المسلمين للإسلام، فضلا عن يعني فتح بلاد غير المسلمين أصلا. مفاصلة دي مهمة جدا في عقلية كل مسلم، أنه يبقى عارف أنه الإيمان في جنب والكفر في جنب، ما تروحش تقف جنبهم في أي حاجة. أنت بتروح زكتي لما تقرأي مثلا على حكم الإقامة في بلاد الكفار ومش عارفة الاستعانة بالكفار، مسائل كتيرة كده موجودة في كتب الفقه، تحسي أنه بيعاملك على أنه الكفار دول صح كده، يا يخي مش دعم كده والله. ليه؟ لأنه هذا فرع عن الاعتقاد. أنت كمسلم تستشعر العزة بالإسلام، الانتماء للإسلام. المسألة دي للأسف الشديد محتاجة تتظبط، لأنه زي ما قلت بين التطرف الذين يقتلون الكفار مطلقا، ويقولك بقى مش عارفة التنظيم مش عارفة ايه وايسيس ايه ومش عارفة ايه وكلام كده كبير تخين، وبين مميعين الى درجة انه لا مفارقة والكل زي بعضه واللحمة واحدة وكله شبه بعضه، ضياع. الاسلام جاء بالوسطية التي تبقي الحقوق والواجبات وتقيم العدل مع بقاء المفاصلة التامة في أبواب العبادة والاعتقاد. لكم دينكم ولي دين. شدة الثبات، شدة الاستقامة، شدة البيان للمفاصلة بين الكفر والإيمان. كلما زاد إيمان المرء كلما اتضحت المفاصلة في قلبه بين الكفر والإيمان، كلما ضعف إيمانه كلما ضعفت المفاصلة بين الكفر والإيمان. اللهم ارزقنا صدق الولاء فيك ولك، اللهم أمين. اللهم ارزقنا صدق الولاء في الله ولله، اللهم ارزقنا الهدى والتقى. اللهم كما رزقتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تسلبه منا ونحن نسألك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.